بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المصنف: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. لا يجوز قتل المسلم واستباحة دمه، هذا حرام لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه بالإسلام، فالإسلام يعصم. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، التوحيد، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن أظهر الإسلام، يعني نطق بالشهادتين، ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، لأن الشهادتين قد تنقض، قد ينطق بالشهادتين ويكفر بالله، فإن دمه حرام. الذي ينطق بالشهادتين ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فإن دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه، يعني لا يجوز سفك دمه، لا يجوز سفك دمه. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أو عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هذا في خطبته في حجة الوداع بمنى يوم النحر. وهل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن، حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، هذا البيت المعظم والبيت الحرام، أعظم بيت على وجه الأرض، حرمة المسلم عند الله أعظم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى الكعبة قال: ما أشد حرمتك وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأول الثيب الزاني الذي يحل دمه، وهو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته، يعني في نكاح صحيح، وهما عاقلان هو الزوجة، بالغان حران، فإذا زنى رجم حتى الموت، رجم، هذا هو الثيب الزاني. الثاني المسلم إذا تعدى على المسلم، عندما قال: والنفس بالنفس، فقتله ظلما وعدوانا، وطالب أولياء المقتول بالقصاص، طلبوا القصاص فيقتل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي كتب، أي فرض، فرض الله عليكم القصاص في القتلى. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أما الثالث وهو المرتد، والردة هو من كان مسلم وترك دينه، رجع عن دينه والعياذ بالله، فيقتل المرتد حد الردة. وما عدا الثلاثة هؤلاء الذين في الحديث فدم المسلم محرم حرمة عظيمة، ليس بالهين أن يتجرى، وهذا من يفعل ذلك هذا لسفه في عقله والعياذ بالله، لا يفعل ذلك إنسان يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك البغي، كذلك البغي إن بغى على المسلمين ولو كان مسلما، فالبغاة يقاتلون لو كانوا مسلمون، ما دام أنه بغوا وبغوا على أهل الإسلام فهم يقاتلون، لأنهم يريدون ماذا؟ يريدون بماذا ببغيهم هذا؟ أن يفرقوا كلمة المسلمين، يريدون بذلك تفريق الكلمة، ويخرجوا على إمامهم، فيجب قتالهم، يجب، بل الذي لا يقاتلهم يأثم، يجب أن يقاتلون البغاة قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أولا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى الباغية فقاتلوا، هذا أمر التي تبغي حتى تفيء حتى ترجع إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. وتستحل البغاة، تستحل دماؤهم من أجل كفهم عن البغي، ليس المقصود من أجل تكفير، من أجل عندما يقتلون حتى يكفوا عن فعلهم هذا. ولصيانة كذلك الحكمة أيضا، لصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم، وأيضا لحفظ الأمن، أيضا يدخل في ذلك حفظ الأمن. وكذلك تستباح دماء قطاع الطريق، قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فجزاؤهم على حسب جرائمهم، فهؤلاء أحل الله قتلهم لدفع شرهم وعدوانهم. ثم قال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. هذا أيها الأخوة الكرام، السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا السمع والطاعة، أما الخروج هو أصل من أصول أهل البدع وأهل الضلال الذين يخرجون على أئمتهم، وهذه مسألة عظيمة. فمن أصول أهل السنة والجماعة، إذا قال أهل السنة من أصول يعني المخالف في هذا الأصل يعتبر ضال، الذي يخالف في الأصل هو ضال، أنهم أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. إذن لا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا فساقا عندهم معاصي، ما يجوز، لأنهم إن عقدت بيعتهم وثبتت ولايتهم يجب لهم السمع والطاعة. وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة، من شق العصا المفسدة، شق العصا مفسدة، واختلاف الكلمة، وإذا اختلفت الكلمة ترتبت مفاسد عظيمة، واختلال الأمن وسفك الدماء، وقد يحصل للأعراب ما يحصل، وتسلط الكفار على المسلمين، كل ذلك يحصل بالخروج على ولاة أمر المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا كلام مهم، يقول ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج، يعني وقعوا في أمور لا يحمد عقباها، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا حتى عند الكفار، إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه فإنه يختل أمنهم ويصبحون في قتل وقتيل، ولا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد في الثورات التي حدثت في التاريخ. فكيف بالخروج على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقا ما لم يخرجوا عن الدين، يعني ما لم يكفروا. قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، عليكم بالسمع والطاعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. انظر، أولا قال كفرا، ثانيا هذا الكفر بواح أو بواح يعني صراح واضح لا يختلف فيه، ثالثا عندكم من الله فيه برهان، ليس مجرد هوى أو اجتهاد، لابد من الحجة أمام الله سبحانه وتعالى. فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج عليهم، خلافا للخوارج، هذه فرقة ضالة، والمعتزلة كذلك فرقة ضالة. المعتزلة والخوارج يرون الخروج على ولاة الأمر وإن كانت عندهم معاصي وحصل منهم فسق، إذا رأوا منهم فسق فيقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقصدون به ماذا؟ يقصدون به الخروج على ولاة الأمر، فأصول المعتزلة هذه الفرقة الضالة أصولها خمسة، عندها أصول خمسة أصلوها ويرتبون عليها أمورهم. الأصل الأول التوحيد، أصلهم الأول. ما معنى التوحيد عندهم؟ نفي الصفات، يرون من يثبت الصفات فهو مشرك. يعني عندما نقول الله سبحانه وتعالى من أسمائه السميع وصفته السمع ومن أسمائه العليم ومن صفته العلم ومن أسمائه الرحيم ومن صفته العلم ومن أسمائه القدوس ومن صفته القدسية ومن أسمائه الله ومن صفته الألوهية ونحو ذلك، يرون هذا شرك، يرون والعياذ بالله هذا شرك. الأمر الثاني العدل، من أصولهم العدل. انظر إلى الأسماء، أسماء تجدها أسماء بنظرت في الكتاب والسنة تجد هذه الأسماء، لكن انظر إلى المعاني لا توافق أصول الحق، لا توافق الكتاب والسنة. الأمر الثاني العدل، ما العدل عندهم؟ هو نفي القدر، فيقولون إن إثبات القدر جور وظلم ويجب العدل على الله، وهي مسألة طويلة. الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر أهل السنة والجماعة، لكن هم عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو يريدون به الخروج على أئمة المسلمين، هذا هو الذي عندهم. إن كان عندهم معاصٍ دون الكفر، وهذا فعلهم هذا هو منكر بنفسه، فعلهم هذا منكر وليس من المعروف في شيء، هذا الذي فعلوه هو منكر من المنكرات والعياذ بالله. الأمر الرابع الذين أصلوه كذلك من عقولهم الفاسدة، المنزلة بين المنزلتين. ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ عندهم العبد إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب، يعني من أصحاب الكبائر، يحكمون عليهم بالخروج من الإسلام، يقولون خرجوا من الإسلام. هل دخلوا الكفر؟ يقولوا لا، ما دخلوا في الكفر، خرجوا من الإسلام وما دخلوا في الكفر. أين هو؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. طيب إذا مات هذا الذي في منزلة بين المنزلتين، قالوا يخلد في النار، ما يخرج من النار. إذن هم خوارج، هم خوارج في النهاية، اتفقوا مع الخوارج، اختلفت الوسائل واتفقت النتيجة، النتيجة واحدة، هم والخوارج. الأمر الخامس الذي من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد، ومعناه أن من مات على معصية وهي كبيرة من كبائر دون الشرك فهو خالد مخلد في النار. قلت لكم ونحن أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة نرى من مات على كبيرة من كبائر الذنوب غير مستحلها وباق على توحيده، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار وطهره وأدخله الجنة، لا يخلد في النار. وهذا هو القول الحق الذي عليه الكتاب، الكتاب والسنة. إذن من مات على الكبائر عندهم ولم يتب فهو خالد مخلد في النار. هم يوافقون الخوارج كما ذكرنا، ويخالفون الخوارج في الدنيا بأنهم قالوا منزلة بين المنزلتين. وألف فيها القاضي عبد الجبار من أئمتهم كتابا سماه شرح الأصول الخمسة، هي شرح الانحرافات الخمسة، أصولهم هذه التي أتوا بها. قال رحمه الله تعالى وإن جاروا، وإن جاروا يقصد بالجور الظلم، يعني ولاة الأمر، يعني إن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم، ولاة الأمر أخذوا أموال الناس وضربوا ظهورهم، فلا يرون الخروج عليهم، أهل السنة لا يرون الخروج عليهم، لقول عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. فالصبر عليهم أولى من الخروج لما في الخروج من المفاسد العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين. إذا أخذوا مالك وجلدوا ظهرك ضرر صحيح، وإن خرجت عليهم ضرر، عندك ضرران، عندك ضرران، الخروج ضرر وجلد ظهرك وأخذ مالك ضرر. إن نظرنا إلى أخذ مالك وجلد ظهرك هو ضرر، لكن عندما ننظر إلى الضرر الآخر نراه ضرر عظيم عندما تخرج عليهم، فأنت ترتكب أدنى الضررين، أدنى الضررين ترتكبه وتصبر وتسمع وتطيع، لما في الخروج عليهم من المفاسد العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وجاروا وإن فسقوا، قال ولا ندعو عليهم. هذه مسألة مهمة، ولا ندعو عليهم. لا يجوز الدعاء على ولاة الأمور، لا يجوز. كثير من الناس إذا رأى بعض الأمور دعا، هذا خروج، هذا نوع من الخروج، لأن هذا خروج معنوي. الخروج قد يكون خروج حسي، يخرج بسيفه أو بسلاحه أو وقد يكون الخروج معنوي، يدعو عليهم وهو لا يخرج، فهذا كذلك نوع من الخروج. مثل الخوارج، مثل الخروج عفوا عليهم بالسلاح، وكونه دعا عليهم، لأنه الذي يدعو عليهم هل يرى ولايتهم؟ لا يرى ولايتهم. إنسان يدعو على ولي الأمر ليل نهار، هذا يرى أنه ولي؟ لا يراه هو ولي. فالواجب الدعاء لهم بماذا؟ بالهدى والصلاح، لا الدعاء عليهم. اللهم اهدهم، اللهم اصلحهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم، الله، لأن بصلاحهم يصلح حال المسلمين، بصلاحهم يصلح حال المسلم. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه عنده خلل، يعني عنده خلل في عقيدته، ضال في عقيدته، وليس على منهج السلف. وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل، هي غيرة وغضب لكن في غير محلهما، هذه الغيرة والغضب في غير محلهما، لأنهم إذا زالوا هؤلاء حصلت المفاسد. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، ويروى ذلك عن الإمام أحمد، يقول لو أني أعلم، يقول الإمام أحمد، لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يقول لصرفتها للسلطان، دعوة مستجابة. لماذا؟ لأنه بصلاحه تصلح الرعية ويصلح حال المسلمين. وهذا يدل على ماذا؟ على نصح هذا الإمام رحمه الله تعالى، هذا يدل على نصحه رحمه الله تعالى. والإمام أحمد صبر في المحنة، ابتلاه الإمام في ذلك الزمان، ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الذين لا يدعون لهم تدعو لهم بالصلاح، وهذه علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة. وبعضهم ينكر، يقول الخطباء هؤلاء يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمور ويقولون هذه مداهنة وهذا نفاق، ما يقولون، يقولون هذه مداهنة وهذا نفاق، يعني هذا تزلف. فسبحان الله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بل من السنة الدعاة لولاة الأمور، لأنهم إذا صلحوا صلح الناس، فأنت تدعو لهم بالصلاح، تدعو الله أن يصلحهم والهداية، وتدعو لهم بالخير وإن كان عندهم شر، فهم ما داموا على الإسلام فهذا خير عظيم، عندهم خير عظيم. فما داموا يحكمون الشرع ويقيمون الحدود ويصونون الأمن ويمنعون العدوان على المسلمين ويكفون الكفار عنهم، فهذا كذلك خير عظيم، فيدعى لهم من أجل ذلك. أما ما عندهم من المعاصي والفسق فهذا إثمه عليهم، إذا فعلوا معاصي إثمه عليهم، ولكن عندهم خير أعظم ويدعى لهم بالاستقامة والصلاح، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل فيرون هذا من المداهنة والتزلف، ولا يدعون لهم بل يدعون عليهم. والغيرة ليست في الدعاء عليهم، إن كان عندك غيرة ليست غيرة عندما تدعو عليهم نقول هذا إنسان غيور، فإن كنت تريد الخير فادعوا لهم بالصلاح والخير، ادعوا لهم، قل اللهم اصلحهم، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك، اللهم وفقهم لحفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم اهدي قلوبهم، ادعوا لهم بالخير والصلاح، فالله قادر على هدايتهم وردهم إلى الحق، الهادي هو الله. فأنت هل يأست من هدايتهم؟ إذا يأس من هدايتهم هذه مصيبة عظمى، هذا قنوط من ماذا؟ من رحمة الله. هذا الذي يأس من هداية هؤلاء الولاة نقول أنت وقعت في أمر عظيم، ما هو الأمر العظيم؟ نقول أنت قنطت من رحمة الله، وأيضا الدعاء لهم من النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، يعني الدين النصيحة، النصيحة هي الصدق وعدم الغش. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، يعني بالإخلاص له، ولكتابه الإيمان بهذا الكتاب والعمل به، ولرسوله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين أي الدعاء لهم وعدم الخروج عليهم والنصح لهم. ونصيحة ولاة الأمور تختلف عن نصيحة عامة الناس، وليس كل أحد ينصح ولاة الأمور، والنصيحة تكون بالسر ولها مواطنها ويعرفها أهل العلم وأهل الفضل. فإذا هذا أصل عظيم يجب التنبه له، وبخاصة في هذه الأزمنة، الأزمنة التي كثرت فيها بعض الانحرافات والعياذ بالله. ثم قال ولا ننزع يدا من طاعتهم، يأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.